الحمد لله الذي يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات، أسبغ على عباده النعم المتتابعات، وصرف السوء والمكروهات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون كما يجب، وأرضوا ربكم بما يحب، وإياكم والعصيان، فإنه لكل شر وعقوبة سبب. عباد الله، اذكروا ما من الله به عليكم من النعم وما دفع عنكم من النقم. قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أيها المسلمون، لقد تفضل الله عليكم وأكرمكم بهذا الدين الذي تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، وبين لكم الأيام الشريفة المباركة، وشرع لكم فيها الطاعات الكثيرة. ولولا أن الله علمنا وبين لنا الحسنات وحذرنا من السيئات وهدانا لأفضل الأوقات ما عرفنا الخيرات والشرور. لولا أن الله علمنا وبين لنا الحسنات وحذرنا من السيئات وهدانا لأفضل الأوقات ما عرفنا الخيرات وما عرفنا الشرور والمنكرات. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فيا من أكرمه الله بحج البيت الحرام، احفظ حجك فرضا كان أو تطوعا من تضييع، الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات. فمن حفظ حجه من المبطلات فقد حفظ عمره. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن لم يقدر له الحج فقد فتح الله له أبواب الخيرات فيما مضى في عشر ذي الحجة بصيام عرفة الذي يكفر السنة الماضية والآتية، وبغير ذلك من الطاعات وأنواعها. ومن قصرت به قدم السباق فيما مضى فقد مهد الله له سبل الطاعات وبين له طرق الفضائل والحسنات فيما يستقبل من الشهور والأعوام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وأعمال البر أكثر من أن تحصر، والليل والنهار في كل شهر زمان ووقت لفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات

يكون والعبد بعد التوبة النصوح يكون أكمل حالا ويمحو الله بالتوبة كل ذنب. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يفرح بتوبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام ولا ترام. أحمده سبحانه على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي الرحمة المبعوث بالإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوها حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. فمن اتقاه وقاه، ومن أناب إلى الله أرضاه وأسعده في دنياه وأخرى. عباد الله، عباد الله، إنما وقع بمنى من وفاة بعض الحجاج رحمهم الله كان بقدر محتوم وبأجل معلوم، فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر، والنفس بيد الله لا تموت إلا بإذنه وأمره. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ولما اعترض بعض الناس على موت الشهداء في معركة أحد رد الله عليهم في زعمهم هذا، فقال عز وجل عن أولئك: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ويقول تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين. وقد أدب الله المؤمنين أن يتفوهوا بأقوال المعترضين على أقدار الله من المنافقين والمتربصين، وأمرهم أن يسلموا الأمور لله وحده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقد كتب الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فمن قال عمن مات بالحج لو لم يحج ما مات، ولو فعل كذا أو كذا لم يمت، فقوله كقول المنافقين في شهداء أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. ومن أول من يعزى بالمصيبة في أولئك الحجاج المتوفين ولاة الأمر في هذه البلاد، لما علم من حرصهم وتفانيهم في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر مصاب ذوي هؤلاء الحجاج المتوفين وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يخلفهم في أهلهم خيرا وأن يجعلهم في منازل رفيعة في الجنة، وإن موتتهم شريفة قد أكرمهم الله عز وجل أن يجعل وفاتهم في البلد الحرام. وإن هذه الدولة أعزها الله لم تأل جهدا، بل سخرت كل طاقاتها لراحة الحجاج والمعتمرين والزائرين ليؤدوا عبادتهم في يسر وسهولة، ولكن قدر الله هو المرد والمرجع. ونأمل أن تقوم الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي بتوعية الحجاج في وقت كاف لتلك العبادة العظيمة، والدولة في بلادنا تقوم بذلك فتقوم بالتوعية للحجاج. ولكن عامل اللغة قد يحول بين كثير من الحجاج وبين المعرفة بما يجب. فجزى الله هذه الدولة خير الجزاء على ما تقدمه من خدمة للمسلمين وحسن قيام على الحرمين الشريفين ورعاية حامية على حجاج بيت الله الحرام. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، وهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا وإياهم في دينه، واجعلنا متبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم، عاملين بطاعته، مجانبين لمعصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور عليهم قبورهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، وعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار يا رب العالمين، فإنك غني عن العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن تنفس